بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. درس جديد من دروس المستوى الثالث. التقاء الساكنين مر معنا أن العرب لا تبتدئ نعم بساكن، لا تبدأ بالساكن ولا تقف على متحرك، ولا يجتمع في كلامها ساكنان. السلام ورحمة الله وبركاته. خلينا نقرأ بعدين نفصل إن شاء الله. فما الحكم إذا التقيا؟ أولا، إذا التقى ساكنان في كلمة واحدة، إذا هاي هو حكان القاعدة العامة. القاعدة العامة لا تبتدئ بساكن، هذه 100% ما إلها أي تفصيل. لا تقف على متحرك، هاي بإذن الله في المستوى الثالث رح يكون لها تفصيل من حيث الروم والإشمام، ماشي. لا يجتمع في كلامها ساكنان، القاعدة العامة هاي. أما الآن هو بقولنا فما الحكم إذا التقيا؟ أولا، إذا التقى ساكنان في كلمة واحدة، فإن كان الحرف الأول حرف مد والثاني ساكنا سكونا أصليا نحو الحاقة طاسيم ميم، مد الساكن الأول مدا مشبعا. إذن إذا التقى ساكنان في كلمة وكان الأول حرف مد، فيتولد عندنا مد لازم كلمي أو مد لازم حرفي. معنى يا إخوان؟ إذن هنا التقى ساكنان، هذا كنا نحكي فيه إحنا. إذن القاعدة العامة لا يجتمع ساكنان في كلمة، قاعدة عامة. لكن تفصيلها، واحد إذا كان الحرف الأول حرف مد وحرف المد ساكن ولا متحرك؟ ساكن. والثاني ساكنا سكونا أصليا نحو الحاقة وطاسيم ميم، مد الساكن الأول مدا مشبعا. شو قصدها ساكن هون؟ يكون مشدد؟ مو شرط، يعني إذا كان الحرف الثاني ساكن مشدد بكون مد لازم كلمي مثقل، وإذا كان ساكن سكون عادي ليس مشددا مخفف في كلمة آل آن. نعم. الحاقة. أيوة. هو قصده القاف مد الثاني مدا مشبعا، القاف الأولى. مد الساكن الأول. بالضبط، القاف الأولى. ليس القاف الأولى. الألف. الألف. الألف. الألف. الألف. الساكنان في كلمة الحاقة وينهم؟ الألف المادية بعد الحاء. والقاف الأولى. والقاف الأولى بعد الألف المادية. الحاقة مد الأول اللي هو الألف المادية. الأول. وإحنا يعني واللي بيزيد لنا المعلومة إيضاحا إنه لا مد إلا في حروف المد وفي حرف اللين. يعني معقول أنا أمد القاف؟ ما بتمد، لأنه حرفها أحسنت مخرج محقق. وإن كان الأول حرف مد أو لين والثاني ساكنا سكونا عارضا اغتفر كونه يقع طرفا، طرفا يعني في آخر الكلمة، نحو مصلحون وشيء. وفي حرف المد واللين القصر أو التوسط أو الإشباع، وهذا أخذناه في المد العارض السكون، مد اللين العارض السكون يكون في حرف المد حركتين أو أربعة أو ست حركات. إذن هنا اجتمع ساكنان، وين الساكن الأول في مصلحون؟ الواو. والساكن الثاني النون. أحسنت. وإن كان الأول حرفا صحيحا والثاني ساكن سكونا عارضا نحو ويتقه والعصر فيجب إظهارهما. يجب إظهار إيش؟ الساكنان. وين الساكن الأول في ويتقه؟ التاء الثاني. التاء القاف. القاف ساكنة والهاء أنا بسكنها عشان أوقف عليها. والعصر الساكن الأول وين؟ الصاد. والساكن الثاني الراء. الراء ساكن سكون أصلي ولا سكون عارض؟ سكون عارض. سكون عارض. بس أنا شيئا. شيئا. نرجع شيئا. شيئا شو نوع المد وقفا؟ مد لين عارض سكون، مقداره؟ 2-4-6. 2-4-6 نعم. بس هون الهمزة شو موقعها؟ شو موقعها؟ مد اللين أن يأتي بعد حرف اللين حرف متحرك بأي حركة سكن لأجل الوقف، لو كانت همزة لو كانت همزة. يعني الوقف واحد. هل صار في خربطة بين المد المتصل يعني وهذه؟ معي أنا في مثل إشكال بين ليش شيء فيش فيها مد متصل؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة شيء. ليش شيء ليست مد متصل؟ الياء لينة. متى يكون عندي مد متصل؟ عندما تكون الياء مادية. أحسنت، هون صارت الإشكالية. إذا شيء وقفا مد لين عارض السكون. ليش ليست مد متصل؟ لأنه الياء لينة. متى يكون متصل؟ إذا كانت الياء مادية بعدها همزة يكون عندي مد متصل. واضح؟ نعم. ثانيا إذا التقى ساكنان في كلمتين، فإذا كان الحرف الأول حرف مد فإنه يحذف لفظا. إذا شيخ السيرة بجيب سيرة معلش استعمل. فضل. طب كلمة هدى، هدى في سورة أول. نعم نعم نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هدى نوقف عليها مد طبيعي. هدى مد طبيعي. ليش مش مد عوض شيخ؟ ليش مش مد عوض؟ جاوب يا حلوي. الفي لا مش أصلية مش زائدة. الألف أصلية والدليل هد. هل هد تعطي معنى هدى؟ لا طبعا لا. وهي صار عليها خلاف بين العلماء، لكن قلنا المعتمد انه هنا مد طبيعي. شو في مسمى كمان؟ المسمى مسمى. بسألك عنه. في واحد سألنا عنه قلت له بسألك عنه. لا احنا بنقول متى يأتي مد العوض على ايش وعلى ايش؟ على الألف ايش؟ الزائدة. احسنت حجي. وعلى الهمزة. وعلى الهمزة. هل الألف زائدة؟ بنقول شوي هدى هد ما أدت المعنى، إذا لا الألف أصلية إذا مد طبيعي. قرى قر. الألف أصلية لازم تكون. في واحد نمشي قديم امتحان تجريبي بين المجال العرب مهم قاعد حتى حكى مسمى شبيه بالعوض. إيه قلنا إحنا صار عليه خلاف لآخرها ألف مقصورة. حكى إنه شبيه. هذا شيء هون. نعم. إذن يوجد لالتقاء الساكنين في كلمتين عدة. عدة قواعد. القاعدة الأولى إذا التقى ساكنان في كلمتين وكان الأول حرف مد يسقط أو يحذف حرف المد للتخلص من التقاء الساكنين. دعا والله وقفا على دعا والله. كم وقف على دعا والله؟ وقف على الكلمة الأولى دعوا ولا دعوا؟ دعوا دعوا دعوا دعوا دعوا من في ألف شيخ. طيب كيف تلفظ وقفا؟ ماشي دعوة دعوة دعوة أبو محمد دعوة ولا دعوة؟ دعوة دعوة دعوة شخصين. أحسنت مو شخصين ألف مثنى هاي دعوة الألف هل عليها صفر مستدير؟ لا زي الواو في أولئك يعني صفر مستدير إيش عن الحرف ثابت رسم المحذوف لفظا؟ لا الألف عادية هاي. إذن دعوة فلما آتاهما دعوة دعوة نعم دعوة فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. لا آخر الأعراف شو الآية؟ الله ربهم لئن آتيتنا صالحا كنا من الصالحين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. حسنت هذه. إذن وقفا دعوا وصلا دعوا الله بنتقل من الواو المفتوحة إلى اللام في لفظ الجلالة. وين الساكن الأول في دعوا؟ دعوة الله. وين الساكن الأول؟ الألف. الألف آخر دعوة. والساكن الثاني؟ اللام. اللام في لفظ الجلالة. هل الألف الأولى في دعوة حرف مد؟ آه. كيف عرفت إنه حرف مد؟ ساكن مقام مفتوح. ما هي قاعدة إذا التقى ساكنان وكان الأول حرف مد؟ يحذف حرف المد. كيف تقرأ؟ فلما دعوة الله. دعوة. فلما دعوة الله. أحسنت. وعملوا الصالحات. يلا غيث. وعملوا الصالحات الواو إذا وصلا. وعملوا الصالحات وإذا وقفا وعملوا. وعملوا شو القاعدة هون؟ شو القاعدة؟ أي الواو حرف مد. الواو مد. شو قاعدتها هاي؟ إذا التقى ساكنان في كلمتين وكان الأول حرف مد هون الألف هي عليها مستطيل. طيب هو شو قال؟ الواو ما قال الألف. الألف هنا مالها؟ الألف فيه وعملوا الصالحات ما لها الألف؟ ما الألف فيه وعملوا الصالحات آخر وعملوا هاي ثابت رسما محذوف لفظا. إذا وين الساكن الأول فيه وعملوا الصالحات؟ الواو. الواو مادية؟ مادية. ليش مادية؟ ساكن رقم مضموم. وين الساكن الثاني؟ الصاد. الصاد المشددة يعني بفك الأولى ساكنة. وعملوا الصالحات ما هي قاعدتها هاي؟ حذف الواو وانتقل من اللام المضمومة إلى الصاد. إذا التقى ساكنان حذف الأول في كلمتين. في كلمتين وكان الأول حرف مد. حذف حرف مد. والمقيم الصلاة. يلا بصيب عزام. والمقيم الصلاة طبعا هون عندنا بالنسبة إن الياء هون مادية طبعا. الياء مادية نعم ساكن ما قبل مكسور. ساكن قبل مكسور والساكن الثاني الصاد اللي هي طبعا احسنت فبتصير طبعا المقيم الصلاة مقيم الصلاة والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة. اجاك واحد قال لك ما بعرف انا هاي المعلومات كيف بدي القطها اداء كيف ممكن تقول له؟ قال لك ما بعرف انا هيك التفسير هاي كيف القطها من حيث الاداء من حيث القراءة؟ بقول له لا تنطق الياء بنقول له اقرا. هل بتقرا والمقيمي الصلاه ولا المقيم الصلاه؟ والمقيم الصلاه نعم. احسنت هذا 100% يعني وعمل الصالحات ننتقل من اللام للصاد وعمل الصالح بنتقل من اللام الى الصاد وعمل وضمه اللام هاي اذا في شاعر في صوت واو هاي ضمه اللام وعمل الصالحات وإن كان خذ هي. طيب وإن كان الحرف الأول حرفا صحيحا فإنه يحرك بالكسر والتحريك بالكسر هو الأصل إذا قاعدة العامة الرئيسية في التقاء الساكنين في كلمتين ماذا أفعل بحرف الأول؟ يكسر. طيب القواعد الفرعية إذا كان الحرف الأول حرف مد يحذف. طيب ماشي في أن حتى يقول تحذف الياء الملحقة لام الفعل وصلا وتحذف الياء الملحقة لام الفعل وصلا لفظا ورسما لأن المصحف يضبط على الوصل في نحو يحيي الله. إذن وصلا يحيل سلام وبركاته. وين المحذوف في يحيي الله؟ بكرة العمرة؟ بكرة إن شاء الله. شغل الياء أني؟ مكسورة الثانية. أصلها يحيي ياءتين حذفت الياء الساكنة رسما ولفظا فأصبحت يحيل. إذن أصل يحيي الله يحيي حذفت الياء الساكنة الثانية التقاء الساكنين رسما ولفظا فأصبحت يحيل. وين رحت الياء الثانية؟ حذف التقاء الساكنين. كيف نوقف عليها؟ بنوقف عليها يحيي حسب ما هو وتثبت وقفا يحيي. هذا في الهامش صفحة 280. بتذكر كانوا حاطين كلمات أصلاً كيف توقف عليهم هي كلمة يحيي بس حتى لما درست المستوى كله أنا ما مرتش معي هي عليها خلاف أصلاً ما مر أصلاً في مين يعني هي عليها خلاف وضايفين على كتاب جديد هم معتمدين إنه وقفاً يحيي برجوع الياء المحذوفة بس رسم الرضا راحت صح؟ نعم راحت رسم اللفظة بدي اوقف عليها بكيش يحي ما بتوقف حسب ما هم هون شارحين لا ما بتوقفش عليها يحي لا يحيي بتاع المد التمكين بترجعها لاصلها اللي في ياتين يحيي وقفا وصلا يحيل. طيب وكذلك اذا كان الحرف الاول حرف لين نحو يا صاحبي السجن طرفي النهار ولو افتدى به. إذا القاعدة العامة إذا التقى ساكنان في كلمتين يكسر الحرف الأول. القواعد الفرعية إذا كان الحرف الأول حرف مد يسقط. إذا كان الحرف الأول ميم جمع ساكنة عليهم الباب قبلتهم التي تضم واو الجماعة اللينة واو نعرفها الجماعة إيش يعني مجموعة تدل على الجماعة. شيخ ما في سؤال معلش تفضل بس عليهم ولو أنا نقرأ في قاعدين نقرأ بالمصحف عليهم الباب لأني وقف عند كلمة عليهم آه ولا قال لي مثلا شو فيها رام فيها شو ما بقوله ما فيها سكون محض بس سكون محض لأن كونه هنا مش أصلية. أحسنت. والضمة هل الضمة أصلية؟ أصلي ما في رام شو 100% نعم وإياكم. واو الجماعة اللينة واو بنعرفها الجماعة تدل على الجماعة اللينة ايش يعني اللينة واو لينة ساكنة ما قبلها مفتوح فتضم كذلك نحو اشتروا الضلالة وآتوا الزكاة دعوا الله. هاي تختلف عن دعوا هون دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا هون لينة هناك دعوا واو متحرك هناك نعم. أحسنت. النون في من الجارة فتفتح نحو من الله من الجنة والناس. الميم في ألف لام ميم الله آل عمران وصلا، ويحرك الساكن الأول الميم بالفتح، وفي مد ياء ميم وجهان الإشباع والقصر. ألف لام ميم الله ميم الله ميم الله، يعني بالفتح قولا واحدا، لكن اللي مد قال لك على اعتبار الأصل إنه الميم ساكنة، واللي لم يمد يقول لك لا سبب المد اللازم ذهب، فأصبحت عندي ميم مفتوحة، وبالتالي بعطيها مد طبيعي حركته بس بالعمارة. نعم، هاي قاعدة خاصة بأول آيتين من آل عمران. ما نعطيها ست حركات شيخ؟ نعطيها بحال الفتح إلي المد ست حركات وإلي القصر بصير. اللي مد مع الفتح قال لك هذا الفتح ليس أصليا، بدي أنا أمد مد لازم حرفي، واللي لم يمد قال لك ما هو انتفى مد اللازم، بطل عندي مد لازم، رجعت مد طبيعي ميم الله. نعم، وكلاهما صحيح. ياء الإضافة، ياء الإضافة هي ياء تدل على المتكلم فتفتح نحو نعمتي التي، إلا في كلمة واحدة هي عهد الظالمين، فإن حفصا سكن ياء الإضافة فيها. إذا نلخص، إذا التقى ساكنان في كلمتين، القاعدة العامة نكسر الأول للتخلص من التقاء الساكنين، هاي القاعدة العامة. اسما أو حرفا أو فعلا شو ما كان يكون، القاعدة العامة بكسر الحرف الأول للتخلص من التقاء الساكنين. في عنا قواعد فرعية، القاعدة الفرعية الأولى إذا التقى ساكنان في كلمتين وكان الحرف الأول حرف مد يحذف حرف المد، إذا كان الحرف الأول ميم جمع تضم، واو جمع لينة تضم، النون الساكنة في من الجارة تفتح، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله تفتح. بدنا تفتح الميم، وإذا كانت ياء إضافة يعني ياء متكلم تفتح. جميع ياءات الإضافة إذا جاء بعدها ساكن تفتح إلا موضع واحد، عهد الظالمين. كيف لازم تقرأ؟ عهدي الظالمين. في قراءات أخرى قرأت هكذا، فإن حفص لم يقرأها إلا عهد الظالمين. إذا شو سوى فيها؟ سكنها. سكنها ولا حذفها؟ حل الوسط طبعا. شو سوى؟ سكنها شيخ، عهد الظالمين. عهد الظالمين. يا سلام، راحت مع قاعدة إذا كان الحرف الساكن الأول حرف مد فإنه يحذف. هي الياء الإضافة عبارة عن ياء مدية لكنها تدل على المتكلم، كما مرة ياء الإضافة عبارة عن ياء مدية، نعمتي عهدي شركائي، لكن لأنها دلت على المتكلم أخذت قاعدة غير القاعدة الأولى. معي ولا ما انتم معي؟ إذن ياء الإضافة لو سكناها هي عبارة عن ياء مدية، ترجع للقاعدة الأولى، إذا التقى ساكنها وكان الحرف الأول حرف مد يحذف. لكن ليش إلها قاعدة فرعية؟ لأنها تدل على المتكلم. نعمتي رب العزة يقول نعمتي التي أنعمت عليكم وشركائي الذين، تمام؟ ففتحت إلا موضع واحد رواية، في رواية حفص هكذا نقلت بالرواية عهد الظالمين، سكنت الياء، وعندما سكنت عادت لأصلها إلى وهي مدية حذفت. شيخ استأسف سؤالي، اسأل شيخ، اشتروا الواو لين صح؟ صح. طب لما وقف عليها بزبط قصر وتوسط وإشباع؟ لا طبعا، هنا حرف لين نقول هلا بصيب، حرف لين نعطيه مقدار تحقق الحرف. هلا شيخ الله يحييك، حرف لين نقول متى بكون عندنا مد لين عرض السكون؟ إذا جاء بعد حرف اللين حرف متحرك بأي حركة سكن لأجل وقف. هل اشتروا إجا بعد حرف اللين حرف متحرك؟ لا، وقفنا على حرف اللين نقول اشتروا. قديش مقدار المد؟ مقدار تحقق الحرف، حركتين؟ لا، أربعة؟ لا، ستة؟ لا. متى بعطي اثنين أربعة ستة؟ إذا كان بعد حرف اللين حرف متحرك بأي حركة صار تفلت. أنت وين مد العوض؟ شو دخلنا مد العوض؟ وين رحنا مد العوض؟ لا، الشيخ بسأل اشتروا وقفا قديش اعطيها مدود؟ اشترط بما انه الواو لينه وما في بعديها اي حرف متحرك باي يعني باي حركه سكن لاجل وقف، بعطيه مقدار تحقق الحرف، بقول اشتروا، بعطيه حركتين. لا ما له حركتين، اربع حركات ست حركات، بقول اشتروا خلاص تحققت الواو، وقف عليها، ما بعطيها مدود، ما بعطيها يعني مقدار. اه قلت لك مقدار تحقق الحرف اشتروا. بس نعم. المقدار اي حرف مش له حركتين شيخنا؟ لا اشتروا ما بعطيه حركتين. بس الحروف العاديه بالقران مش حركتين، ما بدي اعطي كل حرف حركتين. يعني كيف كل حرف حركتين؟ كيف مثلا الفاء حركتين مثلا؟ مقدار تحقق الحرف، مقدار تحقق كله، هذا مقدار تحقق الحرف. يعني الحروف غير حروف المد بعطيها مقدار تحقق الحرف. يفتنون، هل استطيع اقول يفتنون حركتين الفاء؟ لا لا، بتقول لي ما في يعني الحركات مقياس الغنة والمدود فقط. بس نعم الحركات عبارة عن ميزان للمدود وللغنن، غير ذلك لا. الحرف في مجموعه بخرج مقدار تحقق الحرف. يعني يقضي القاف حركتين، بتقولي لا. يضربون الضاد حركتين، لا. خرجت الضاد اكتملت كحرف مخرجا وصفاتا خلص. أنا كلمة اشتروا شيخ، اشتروا بمقدار تحقق الحرف. متى بعطيه حركتين؟ إذا إجا بعد حرف اللين حرف متحرك بأي حركة سكن لأجل وقف. بيت، بقول بيت بيت بيت. ليش أعطيت ثلاثة أربعة ستة؟ لأنه إجا بعد الياء اللينة تاء متحركة سكنت أجل وقف، عندي مد لين عارض للسكون. طب وصلا بنقول عندي حرف لين بمقدار تحقق الحرف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي، البيت الذي الياء اللينة في البيت قديش أعطيتها أنت؟ حقق الحرف. هل قلنا البيت الذي؟ بتقول ما قرأتها هكذا، البيت الذي بمقدار تحقق الحرف وصلا. سألني لي مرة فينتبه والله طلع حرف لنا هذي. نعم هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.